درون مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.

كأنهن بيض مكنون.

المستقيم وتركنا عليه ما في الآخرين إلا عباد الله

له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما كريم دلوقتي.